فالمنظور إليه من أحدنا من الله عز وجل يرجع إلى قلبه وعمله، فيحتاج العبد إلى قلب نقي طاهر وإلى عمل صالح ظاهر. فإذا نظر الله إلى قلبك كان قلبك نقيا طاهرا، وإذا نظر إلى عملك كان عملك صالحا ظاهرا. فبحسب ما يكون للعبد من كمال هذين الأمرين، طهارة القلب وصلاح العمل، تكون عناية الله سبحانه وتعالى به، فإن كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، فإن كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، ذكره ابن تيمية الحفيد. فإذا كان إيمان العبد كبيرا كانت كفاية الله كبيرة، وإذا كان إيمانه دون ذلك كانت كفاية الله كذلك. قال أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، انتهى كلامه. أن يحصل للعبد من صفاء حاله على قدر صفاء أعماله، أن يحصل للعبد من صفاء حاله على قدر صفاء أعماله. فإذا صف العبد عمله فكان عمله صالحا طاهرا وقلبه نقيا طاهرا، صف الله عز وجل له أحواله، فدفع عنه الهم والغم والحزن، فصار منشرح الصدر، قوي النفس، مطمئن القلب. وبقدر ما يفوته من صفاء عمله وقلبه يفوته قدر من صفاء حاله. وهذه الأمراض النفسية التي خيمت بظلمتها على قلوب الخلق عامتها ترجع إلى هذه القاعدة في تهذيب النفس وإصلاح القلب، وهي فقدان صلاح الأعمال. فلما فقد صلاح الأعمال فقد صفاء الأحوال، ويقع للعبد تخليط في أحواله على قدر تخليطه في أعماله. قال مطرف بن العلاء بن الشخير: من صف صفي له، ومن خلط قلط عليه. من صف صفي له، ومن خلط قلط عليه، أي من صف معاملته مع الله عز وجل في قلبه وعمله صف الله له أحواله، ومن خلط في تلك المعاملة وقع له تخليط في تلك الأحوال. ومن جملة ما يقع للعبد فيه تخليط وصفاء حيازته العلم، فإنه من صف عمله في طلب العلم وأحسن سلوك الطريق المأمور بها شرعا صفى له علمه، ومن خلط خلط عليه علمه، حتى تنتهي القلوب إلى ما ذكره بقوله: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي أقام فأصاب حظه منه، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم، أي تركه وارتحل، أي انصرف تاركا له. وتقدم أن العلم الذي تتعلق به هذه المعاني هو العلم النافع لا مجرد جمع المعلومات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.